أغلب السنة يخالفون في هذا السنة. وعندنا كذلك نتبعهم نحن ملكين. هذا سؤال خطأ، هذا سؤال خطأ. هم لا يعلمون بالسنة، لا ليس لهم علم بالسنة. لا، الانطلاق من هنا خطأ. يجب أن تدرس المسألة من أصلها. بمعنى، هل المقتدي مكلف باتباع الإمام؟ طبعا سيكون جواب نعم. طيب، سواء أخطأ أم أصاب. الآن ها كل ما لا مسألة تضييق عليه فانتبه. سواء أصاب أم أخطأ، أم فقط فيما أصاب ولا يتابع فيما أخطأ. فيما أصاب أو أخطأ. إيه خلاص أنت صرت معنا. لماذا تتابع فيما أخطأ؟ لأنني مقتدي بالإمام. لكن ما أخطأ؟ راح تكون كما لا يخفاك بالاستسلام لأحكام الشرع وعدم التجاوب مع التقاليد. قد تكون تقاليد طابعها الاتباع لكن واقعها الابتداع. أنت قلت أنه ما أحد من العلماء يعني قال بهذا القول. الحقيقة أنا بقول ما أحد من العلماء قال من الأوقات المكروهة التي تكره فيها الصلاة، صلاة النوافل، والخطيب يخطب. ما أحد قال هذا الكلام، لكن أولا يقوله. لكن هو حين يقول هذا ما يخالفهم، وهذا من عجائب. ليه؟ لأنهم قالوا على اختلافهم طبعا بين الحنفية والشافعية. فالأحناف يقولوا إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، لكن الشافعيين يقولوا إذا دخل المسجد لازم يصلي ركعتين تحية المسجد. إذا نحن نقول بقول الحنفية إلى حد ما، يعني يقولوا ما في صلاة، لكن ما حشروا هذا في الأوقات المكروهة. أوقات المكروهة عند بعضهم ثلاثة وعند آخرين خمسة، والرقمين دون تفصيل لبعض الأوقات من ثلاثة، لكن ما حدا قال ستة، لكن أنا بقول ستة. لكن أنا ما أقول بخالفهم أسلوبا، لكن ما بخالفهم عقيدة وفكرا. الآن فيما يتعلق بحديث إنما جعل الإمام يؤتم به، كثيرا ما يقع الآن خلاف. الإمام قام إلى الركعة الخامسة في الرباعية نسي التشهد، قالوا له سبحان الله، شيء رجع وشيء ما رجع، وشيء بيقول ما بيقول يرجع. عفوا مو هي السورة تبع التشهد الوسط. بيقول بعض الناس إنه إذا قام من السجدة الثانية ركعة ثانية إلى ركعة ثالثة ونسي التشهد الأول فذكر فرجع إلى التشهد بطلت صلاته. لماذا؟ قال أنه انتقل من ركن إلى ركن. نعم يرحمك الله. نعم الشاهد، نحن نقول أنه هذه الحوادث لو قال بخلاف السنة فيها بعض الناس، لكن السنة هي إمامنا.